قنوت النوازل، بالنسبة لقنوت النوازل ممكن أن نبدأه باللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا أم مباشرة؟ لا، هذا خاص بالوتر. أيوة. قنوت النازلة يدعى بما يتناسب مع النازلة. نعم مباشرة. أي نعم. أبوان دعي فيه قبل يقول خلاف السنة كاهنا. دعي بشيء كتوطئة مش كالتزام لا بأس. أيوة.